الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القاهرة تحية لكم من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، ونحن ننقل صلاة فجر يوم جديد ندعوه سبحانه أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من العمل. أيها المستمع الكريم، حينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصبح له فيها دولة ورجال، كان هناك طائفة من أهل المدينة يكرهون مجيئه صلى الله عليه وسلم، ونجم فيهم النفاق أن يظهروا ما لا يبطنون، فأظهروا له صلى الله عليه وسلم المحبة وأبطنوا له العداوة. فهؤلاء هم المنافقون. وخرج صلى الله عليه وسلم في غزوة شديدة في الحر الشديد، وتخلف عنه فيها هؤلاء المنافقون، ونزلت سورة كاملة في القرآن الكريم تكشف نواياهم وتفضحهم، وهي سورة التوبة، والتي نستمع إلى تلاوة مباركة من آياتها يتلوها علينا فضيلة الدكتور فرج الله الشبلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها يحلفون بالله لكم يرضيكم والله ورسوله أحق أن يرضوه والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قد كفرتم بعد إيمانكم إن أفعل طائفة منكم معذب معذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون المنافقات بعضهم بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم Oh, صدق الله.